يتردد على لسان ابن مريم وهو في المهد ويزيد ظالما اني عبد الله حتى لا يقول احد في الكون كله ان الله عز وجل اتخذ صاحبة ولا ولدا ولا يقولن احدا ابدا ان الله عز وجل اتخذ من الملائكة إلها بل جذبت القضية في قول الله عز وجل من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا وفي قول الله سبحانه لقد أحصاهم وعدهم عدا ثم جذبت القضية أكثر في قول الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لكنه رسول الله الذي أرسلت ملائكة لأمه مريم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله طهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين وقد قالها رب العزة لنبي الله عيسى